يسر منتدى روضة المقارئ أن يقدم لكم من التسجيلات النادرة. Thank you. الله الله.

اقعد يا مبارك يا روح يا روح يا روح يا بركه اللهم خيرك يا عم الحاج محمد والله اشبع السبوده كده يا امي الله يا سيدي يا الله يديك الصحة ويا نمونا أن الله هو الحق المبين اللهم صل على حبيب النبي اللهم كرمك اللهم كرمك قول يا باشا قول قول قسم يا باشا قول النبي سمع والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون بعدك بخطوة بعدين يا سعد انا وصلت لنا السرايا ايه ايه اقعد بقى اقعد انت قول قول اشكر الله اشكر الله على النعمة اللي فيها النبي اشكر يا عبد محمد طيب النبي عم الحكم لا اله الا الله لا اله الا الله مثلها حد النبي اه يا راجل اه يا حلو طيبات للطيبين يا اجمل الكلمتين دول قولهم كمان قول قول يا رضا يا رضا يا رضا والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ربنا هيرضى عليك وهيحشرنا معاه يا رب اتكل على الله في الجنة قول لهم مغفرة ورزق كريم يا رب يا رب يا رب يا رب منهم يا رب منهم يا رب لا اله الا الله الله الله الله أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم الله أكبر اللهم صل على النبي

الله يفتح عليك. كل الجمال يا حاج محمد، كل الجمال والله والرسول. الله يفتح عليك. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. اللهم خيمك يا عم الحاج شويه كده شويه كده من اهو. الله يفسع عليك برباط ويرضيك يا رب برباط. ليس عليكم جناح ما تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. اللهم صل على النبي. اللهم اكرمنا. هذا يا وسيم. الله يرضى عليك برضه. الله يرضى عليك برضه. هذا يا وسيم. هذا يا وسيم. هذا يا وسيم. هذا يا وسيم. هذا يا وسيم. هذا يا وسيم. هذا يا وسيم. هذا يا وسيم. هذا يا الله يرضى عليك يا حبيب محمد. كده والله يعلم ما تريد ما لا تكتمون. No, no, no. أكبر يكبر بخطر يكبر بخطر ربنا قول إذا الله يرضيك يا راجل قول يا شيخ قول يرضى عليك احشرني معاك يا رب أنغار من لبن لم يتغير يا رب منهم يا رب يا رب منهم يا رب الله يرضى عليك الله يرضى عليك وأنهار من خمر لذة للشاربين يا سيدي يا سيدي يا اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اللهم صل وأنهار من عمل مصفى يا رب والنبي ربنا علينا الله يا الله الحمد لله قول يا حاج الله يا الله قول يا حاج صلوا على النبي قول يا حاج مثل الجنة التي وعد المتقون الله يرضي الله اللهم صل على النبي سبحانك يا رب يا سلام كده كده فينا أنظار من ماء غير أسير وأنهار من لبن اللهم صل على محمد النبي اللهم صل على محمد النبي يا رب محمد أنهار من عسل تحيات روضة المقارئ.